أسأل حبيبي وين راحوا لسانك، ما ظل يجي محبوب ياخذ مكانك. أسأل حبيبي وين راحوا لسانك، ما ظل يجي محبوب ياخذ مكانك. أسأل حبيبي وين غرقني دمع العين، مرات أقول أنسى وتراجع على روحي وعيون أبدي، بس يرد لي وأنا محبوبي وارجع لي عن حبه ما تخليت شي صبرت يا روح ويا قلبي يا مذبوح، دورت ما مليت عن حبه ما تخليت شي صبرت يا روح ويا قلبي يا مذبوح. ارجع معي لهواي محبوب وهاني، ارجع معي لهواي محبوب يا روحي وعيون أبدي، بس يرد ليالي